بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. هنا أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. الحديث صحيح، الحديث صحيح، حديث عائشة. الآن نأخذ المسألة خطوة خطوة، وكأننا نعايش الحدث مباشرة. الإحرام لماذا سمي إحرام؟ لأنه يتلبس بأمر يفصل بين أمور كانت له حلالا ثم أصبحت حراما، فسمي الإحرام، يعني أصبح مصطلح الآن. نقول فلان أحرم أو البس الإحرام، هو علامة وقرينة فقط، لكن سمي الإحرام كما يقال عن مكة حرم. لماذا حرم؟ لأن فيها في داخل محيط الحرم ما يحرم، بينما في خارجه يجوز. وكذلك في المدينة في الحديث الصحيح: ما بين عير لا ثور. فإذن هذا ما يتعلق بكلمة الإحرام، فهي مرتبطة بالحلال والحرام. فأنت قبل أن تلبس الإحرام، لاحظوا، وتدخل في النسك، كل شيء حلال لك مما أحله الله. وبعد أن تدخل في النسك هناك، تصبح هناك أشياء ستأتي محظورات الإحرام في الدرس القادم إن شاء الله، فسمي إحراما. هذا المعنى الأول. هنا يقول المؤلف، يعني أو إن كان بعض العبارات ما ذكر المؤلف، لأن المؤلف حقيقة اختصر كثيرا، فسأقدم مقدمات حتى نصل إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك يقول: يأتي نية النسك. في فرق بين إخوان، بين أن ينوي الإنسان عن الدخول في الإحرام، وبين أن ينوي أحد الأنساك الثلاثة. يعني خذي مثال: واحد في الرياض الآن يقول: أنا سأعتمر إن شاء الله أو سأحج. هذا نقول ما دخل الآن في الإحرام إلى الآن، هو ينوي، يعني عنده نية أن يحج أو يعتمر أو يتمتع أو يفرد، هذا لا يعتبر دخول في النسك. إنما نية الدخول في النسك هي التي تكون متى؟ في الميقات، بعد أن يهيئ نفسه لذلك، وكما سيأتي إن شاء الله. ولهذا نفرق بين نية الدخول في النسك ونية الحج والعمرة. فنية الحج والعمرة لا يترتب عليها شيء، لأن لو قلت الآن: من منكم نوى الحج هذه السنة؟ عدد منكم سيرفع يده يقول: نويت الحج، ومع ذلك هو باقي على ما أحل الله له. بينما لو قلنا هناك، قال الإنسان: دخلت في النسك، حد باطل، كما أن هناك حد مكاني، أيضا هناك حد زماني الذي أشرنا إليه في دخول النسك. فلنفرق بين المسألتين، وهي مسألة دقيقة ولكن لا بد من الإشارة إليها. هنا قبل أن يدخل في النسك الذي سيأتي تفصيله الآن، إما تمتع أو قران أو إفراد، هناك أمور لا بد أن يفعلها، منها الاغتسال. والاغتسال هل هو واجب أو سنة؟ سنة، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وقد ولدت أن تغتسل مع أنها نفساء، ولكنه سنة وليس بواجب. من الأشياء هو التطيب وأيضا سنة، هذا كله قبل الدخول في النسك، لأن محظورات الإحرام ستأتي. ثم يأتي لبس الرداء والقميص والإزار، وهذا فيه تفصيل سأدعه في محظورات الإحرام فيما يتعلق بالمخيط وما هي حدود المخيط وما هو تعريف المخيط، وفيه كلام كثير لا يتسع الوقت لأن المؤلف لم يشر إليه هنا، نتركه في حينه في محظورات الإحرام. لكن لا بد أن يلبس ما نسميها الإحرام، فيلبس الإحرام، وإذا لم يلبس الإحرام هذا أيضا مسألة يمكن نبحثها أو لعل تأتي تفاصيل ذلك. هل يمكن الإنسان أن يدخل في النسك وعليه ثيابة؟ هذا أيضا له جواب. أيضا من الأشياء التنظف، يعني غير الاغتسال، مثلا حلق الشعر الزائد، العانة، تقليم الأظافر، كل هذه تفعل قبل الدخول في النسك، ولا يلزم أن تكون مصاحبة. يعني لو أنت في الرياض فعلت هذه الأشياء إلا الاغتسال ولبس المخيط سأذكره الآن، لبس الإحرام هذا موضوع آخر، فلا حرج في ذلك. فقط في إشارة أشار إليها بعض العلماء مثل تقليم الأظافر، هل في سنة ثابتة أن تقلم الأظافر؟ قالوا لا، العلماء ذكروها، قالوا إذا كانت الأظافر طويلة ويخشى أن تنكسر أو أن تؤذيه في الحج فيسن له ويستحب، عفوا يستحب له وليس يسن، في فرق بينهما، لأننا نقول يسن في دليل لا بد من دليل، يستحب لعلة معتبرة، فهذا فرق بينهما، وإن كان أحيانا يطلق هذا على ذاك وذاك على هذا، ولكن إذا أردنا التفريق بين ماذا يسن، ولكن نقول الاغتسال يسن، التطيب يسن، لماذا؟ لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تقليم الأظافر يستحب، لكن قال العلماء يستحب إذا كانت طويلة وتخشى أن تنكسر أو أنت ستطيل مدة الإفراد يعني، أما إذا كانت قصيرة ولو كانت خرجت قليلا وعمرتك كلها يومين أو ثلاثة يوم أو الحج ثلاثة أيام لا حاجة إلى ذلك ولا يسمى، قالوا لأن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. بالنسبة للاغتسال، هل لا بد أن يكون في الميقات؟ يختلف الأمر، إن كانت المسافة قريبة فلا يلزم أن يكون في الميقات. قد تقول مثال إنسان في قائد يقول أريد أغتسل في بيتي وبعد نص ساعة يكون في الميقات، وتعرفون الميقات في حرج أحيانا، في صعوبة، في مشقة، فنقول لا حرج أن تغتسل قبل أن تصل إلى الميقات بمسافة قريبة. أما إنسان في الرياض وسيسافر بالسيارة، تعرفون ركوب السيارة وقد يحدث عرق وتعب وروائح، فنقول لا، يسن لك أن تغتسل أين؟ في الميقات. يؤكد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة، ومع ذلك كما في حديث ابن عمر لما وصل إلى مكة ماذا فعل؟ اغتسل مرة أخرى. لماذا؟ لأنه خلال سفره الطويل من المدينة إلى مكة أيام حدثت أمور لا بد من الاغتسال فيها كالعرق وغيره، فتعرفون مسافر سفر طويل، فأعاد الاغتسال صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل أنه إذا كان يترتب على الاغتسال المبكر وجود أثر ما يستدعي الاغتسال نقول لا، لا تغتسل إلا في الميقات. لكن في الرياض الآن ستركب الطائرة، أنت تغتسل، تغتسل في الطائرة، نقول لا، اغتسل في بيتك، لأن ما هناك مسافة، المسافة أحيانا بين الرياض إلى غيره كبعض المواقيت، فنقول اغتسل في بيتك ومع ذلك اركب الطائرة ويجوز لك ذلك، بل حتى لا، أو تغتسل في المطار إن كان يتيسر لك ذلك على حسب الأيسر. بالنسبة للبس الإحرام، لبس الإحرام يكون في الميقات، لكن مرة أخرى إذا كان يشق عليك مثل ركوب الطائرة. الآن ركوب الطائرة أحيانا في مشقة أن تلبس الإحرام فيها، بعض الناس يصعب عليه ذلك، خاصة مع ضيق أكرمكم الله دورات المياه في نعم في ذاك، وقد يصلها نجاسة وغير، نقول البس الإحرام في بيتك لا حرج، حتى لو لبست عليه ثوبك، وكل ما عليك أن تخلع ثوبك عندما تركب الطائرة أو عندما تقرب من الميقات، فالأمر فيه يسر ما دامت المسافة قريبة ولا حرج في ذلك. لكن هل تدخل في النسك أو لا، هذا تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، وأنك الصحيح القول الراجح أنه يستحب ألا تدخل في النسك إلا في الميقات، ومن فعل فإنه مرجوح، هذا الذي تحدثنا عنه ورجحناه في الأسبوع الماضي. طيب، من لم يستطع أن يغتسل هل يتيمم؟ في المذهب قالوا يتيمم بدلا عن الغسل، والقول الراجح أنه لا يتيمم لأنه لم يرد، والتيمم ليس هنا لا يقوم مقام الاغتسال، لأن الاغتسال بالنسبة للحج هنا مراد لذاته، الاغتسال مراد لذاته، كما نقول في غسل الجمعة، لو أن إنسانا لم يستطع أن يغتسل الجمعة نقول له تيمم؟ لا، إنما يتيمم الذي عليه جنابة، نعم، لأنه هذا واجب عليه، أو يتيمم المرأة الحائض أو النفاس التي لا تستطيع أن تغتسل إما لعدم وجود الماء أو لعارض. فالصحيح أنه القول، وإن كان قال به بعض العلماء وهو قول في المذهب، بل هو المذهب، نقول قول مرجوح لا دليل عليه، إن لم تستطع أن تغتسل إما لعدم وجود الماء أو لصعوبته، أحيانا عندما يصل الطائف بالذات في الشتاء الماء بارد شديد جدا، وقد يصعب على الإنسان أن يغتسل، فنقول لا حرج أبدا، توضأ وينتظم. تأتي مسألة هل الصلاة، هل يكون النسك دخول في النسك بعد صلاة؟ تعرفون في ذلك حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرها من الحديث، بعضها سيمر علينا، وحديث جبريل صليها هنا كما قال في هذا الوادي، ثم ذكر له وقل حجة في عمره، وكلها حديث صحيحة. أما المذهب فقالوا يسن له إذا لم يكن وقت صلاة أن يتسنن، يسمونه سنة الإحرام، ولكن أنا سأحرص لمراعاة الوقت الذي أشرت لكم وبطول الموضوع على الاختصار، خاصة أن المؤلف ما أشار إليها. القول الراجح وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الذي تؤيده الأدلة، أنه إن استطاع أن يجعل إحرامه بعد صلاة فريضة أو بعد سنة كان يؤديها، كيف كان مما هو متعود أنه من عادته أنه إذا توضأ أو اغتسل صلى ركعتين، أو أنه وافق الضحى وهو من يصلي الضحى، أو أراد ذاك اليوم صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى لا يلزم الالتزام بها، فنقول هذا أولى. أما أن ينشئ ركعتين أو أن ينشأ صلاة من أجل الإحرام فهذا لا دليل عليه، وإن كان قال ببعض العلماء، وهذه من المسائل المختلف فيها، وهي من مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن نحن نتحدث عن الراجح والذي تؤيده الأدلة. فنقول إذا جئت للميقات إن كان قرب صلاة هيئ نفسك واغتسل والبس الإحرام وصلي، ثم بعد ذلك أحرم، يعني ادخل في النسك، او كان وقت كما قلت ممن يصلي الركعتين او الضحى او نحو ذلك. اما اذا لم يكن كذلك، جئت وقت دهي بعد العصر وقد صليت العصر قبل ذلك، فنقول لا تنشئ ركعتين من اجل الاحرام فلا دليل على ذلك. هذا هو القول الراجح في المسألة، وقلت لكم هي مسألة خلافية. طيب، متى يحرم ان يدخل في النسك؟ وردت ثلاثة أحاديث، أنها بعد الصلاة صلى ثم دخل ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني أنه لما ركب على ناقته، والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار في البيداء يعني تحرك، كلها أحاديث صحيحة. أرجح الأقوال في المسألة أنه إذا ركب على راحلته. ومع ذلك قالوا لماذا؟ لأنه حتى يستطيع أن يتطيب ويهيئ نفسه للإحرام، لأنك إذا ركبت السيارة، يعني إذا صليت ثم ركبت السيارة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال كلها يجمع بينها أنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، ثم لما ركب ناقته أهل، أي دخل في النسك، ثم لما سار في البيداء أيضا لبى صلى الله عليه وسلم. فهذا كله صحيح والأمر واسع ولا أطيل فيه، ولكن أرجح الأقوال والذي يؤمن أنه إذا ركب سيارة قبل أن يحرك، لأنه يكون أمامه فرصة بما يتعلق بالطيب وغيره وأمور أخرى بين صلاته إذا كان صلى أقول، وبين دخوله في النسك. طيب، في دخول النسك هل يعلن النية؟ المذهب أنه يتلفظ بالنية، والقول الراجح أن النية في الحج كغيره من أركان الإسلام كالصيام والصلاة لا يتلفظ بالنية، ما يقول اللهم إني نويت أن أدخل في النسك متمتعا أو محرما. المذهب يقولون بذلك أخذا من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يلبي، والتلبية غير الجهر بالنية، فهذا هو الراجح. لكن تقول لبيك عمرة، نعم، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا، هذا تلبية، قال العلماء هذا تلبية. أما أن يقول اللهم إني نويت كما يصرح بعض الناس، وهذا قول في المذهب، لا أقول فقط العامة، العامة أخذوه وهو موجود في الزاد وفي الروض المربع وغيره، والمؤلف ما صرح به هنا لأنه يرى خلافه، خاصة أن المؤلف يتحرى الدليل في منار السبيل في هذا الجانب أكثر من غيره، وإلا فكلهم يراعون ذلك رحمهم الله. فنقول لا يتلفظ بالنية، ولا أصل للتلفظ بالنية صراحة بمعنى أن يقول اللهم إني نويت، بل قال بعض العلماء إن هذا مثل قوله اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا، وممن ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فنقول يكفي أن تقول لبيك عمره أو لبيك حجا، نعم، ولهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الصحابة، نعم، وقال له جبريل صل في هذا الوادي وقل حجة في عمره. هكذا هذا هو الصحيح في موضوع النية، حتى أجمع بين الأقوال وأوضح الراجح بين الأقوال في هذه المسألة. ستأتي مسائل الآن في الأنساك وفي الاشتراط، ندعها بعد قراءة الشيخ. ثم قرأ الشيخ وذكر أن الأنساك ثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد، وهذا إجماع، لا يوجد غير هذه الأنساك الثلاثة. إما أن يحرم الإنسان، أي أن يدخل في الإحرام متمتعا، وإما أن يدخل قارنا، وإما أن يدخل مفردا، ولكل واحد تفصيل سيأتي يذكره المؤلف ونبين ما هو الأفضل فيها. هنا ما هو الأفضل في هذه الأنساك؟ هل الأفضل التمتع؟ أو الأفضل القران؟ أو الأفضل الإفراد؟ في تفصيل طويل الحقيقة وقد يأخذ دروس، لكن بناء على المنهج اليسير، أي عكس العرض أقول اليسير في حتى يفهم بسهولة، سأذكر لكم ذلك. اختلف العلماء، ومن أراد تفصيل، لم أرى طبعا، ولما أقول لم أرى لا يعني أنه لا يوجد، لأن نفي العلم ليس بعلم، لكن أقول حسب ما قرأت ورجعت، من فصل في هذه المسألة كابن القيم في زاد المعاد، فصل تفصيل طويل عجيب، فارجعوا إليه من أراد عنده بحث، أو أراد أن يفتي الناس، أو مزيد علم، فليرجع لكلام القيم، وكذلك أيضا الشنقيطي وغيره، والفقهاء جميعا لو ذهب إلى المغني أيضا لوجد تفاصيل، لكن أقول من أكثر من فصل فيها وأطال الاستدلال هو ابن القيم رحمه الله، ورحم الله الجميع. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن التمتع أفضل وأطلق، ومنهم من قال إن القران أفضل، ومنهم من قال إن الإفراد أفضل، وكل يدلي بدلوه ويأخذ بأدلته. والعجيب أن كل واحد منهم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب في ذلك لأنهم يبحثون عن السنة، لكن طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، لكن منهم من يقول أبد النبي صلى الله عليه وسلم أهل متمتع، ومنهم يقول لا أهل قارن، ومن يقول أهل مفردا، ويأتون بأدلة موجودة قلت في بيانها لا يتسع الوقت لذكرها. وإنما أختصر على الراجح في هذه المسألة. فنقول إن أفضل الأنساك هو التمتع إلا من ساق الهدي، فإنه يجب أن يقرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ساق الهدي هذا يصبح القران في حقه واجبا على القول الراجح، لأن البعض قال لا يمكن أن يتمتع، ولكن ذكروا صورة غريبة جدا في التمتع للقارن، يعني استجمع بين التمتع والقران ومعه الهدي، ولكن قول ضعيف ولا دليل عليه. والصحيح أن من ساق الهدي لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه قال استقبلت من أمري ما استدرت، لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة أو لا أحللت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول أن من لم يسق الهدي فالأفضل له هو التمتع، ومن ساق الهدي فالواجب في حقه القران. طيب متى يكون الإفراد أفضل؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن سأوضحها لأهميتها. بعض العلماء يقول، وشيخ الإسلام ذكر قولين في المسألة عن روايتين في الفتاوى في موضعين، لكن سأختصر لكم ما توصلت إليه، وهذا الذي آخر ما توصلت إليه هذا اليوم. نقول إذا جاءك إنسان وقال لك أنا الآن عند الميقات، هل أفضل لي أتمتع أو أقرن أو أفرد؟ نقول له هل سقت الهدي؟ يقول لك لا لم أسق الهدي. نقول له تمتع، هذا في أشهر الحج طبعا. إذا قال أنني سقت الهدي نقول له لا بد من القران. طيب جاءك إنسان الآن وقال لك هل أفضل لي أتمتع أو أقرن أو أفرد؟ نقول من أنشأ سفرا مستقلا للعمرة وأنشأ سفرا آخر للحج، نقول الأفضل في حقه هو الإفراد. يعني لو جاءك إنسان وقال أنا أريد أنشئ سفر للعمرة مستقل ثم أرجع إلى أهلي، ثم لما أرجع مرة أخرى أريد آخر حج، نقول طيب هل تستطيع أن تنشئ سفر وتأخذ عمرة ثم إذا رجعت مرة أخرى في أشهر الحج تأخذ عمرة وحج؟ قد يقول ما أستطيع، لأن هذا سيترتب عليه نفقات، لأنني إذا تمتعت سيكون علي الهدي. فنقول الأفضل إذا أنشأت سفرين، سفر للعمرة وسفر للحج، ويشق عليك أن يكون السفر الثاني حجا وعمرة تمتعا، أفضل من أن نقول لا لا تسافر إلا سفرة واحدة وتأخذ تمتع. نقول هنا لأنك أنشأت سفرين، هذا أرجح الأقوال في المسألة التي توصلت إليه. أما إذا قال لا أنا في سفر واحد فقط، فهو الذي ذكرت لكم قبل قليل، أو قال لا أنا ما عندي مشكلة أخذ عمرة في رمضان أو قبل رمضان وسأحج إن شاء الله، وممكن الأمور ميسرة وعندي مبلغ من المال للهدي وغيره ولا يشق عليه ذلك، نقول ومع ذلك تمتع، لأنك أتيت بعمرة ثم أتيت بعمرة وحج، هذا أفضل من أن تأتي بعمرة فقط وحج فقط. لكن لو قالك لا أنا يصعب على النفقة، قد يقول تذاكر الطائرة إما أن أجعلها المبلغ عندي مثلا 500 ريال، إما أن أجعلها لتذاكر الطائرة لأن أذهب وأخذ عمرة وأرجع، أو أنني خلي سفر واحد وأجعله للهدي، ما عندي خيار. نقول لا أنشئ سفرين فهو أفضل لك. كل المسألة ترى على الأفضل ليست على الوجوب، ثم لابد أن يراعي الأيسر في حقه، والمشقة نسبية في هذا الأمر. هذا ما يتعلق في أرجح الأقوال في الأنساك. بقي سؤال وإن كان سيأتي أيضا، طيب هل الأفضل أن أسوق الهدي معي حتى أقرن، أو الأفضل أنني لا أسوق الهدي وأتمتع؟ الشيخ محمد له تفصيل جميل رحمه الله، يقول إن كان الناس قد نسوا موضوع الهدي ولا يشق عليك أن تسوق الهدي، ليس فيه مشقة عليك، فإن الأفضل أن تسوق الهدي من أجل أن تحيي سنة أبيتك، لأننا كثيرا من الناس الآن ما يعرف أن يساق الهدي. لكن إن كان الناس لا يعرفون هذا أو فيه مشقة، هل تأخذ معك خروف الطائرة؟ ما تستطيع، ما تستطيع تسوق الهدي، أو حتى في السيارة ما تستطيع إلا، لكن في ناس يسهل عليهم، اللي في الطائف قد يسهل عليه، أو إنسان يقول يريد يحيي سنة فيريد يسوق الهدي، والمشكلة ليست فقط سياق الهدي، حفظ الهدي لما تصل إلى هناك. أنا أذكر قبل 30 سنة كنا نحج والأغنام معنا في الخيمة، لكن ما نستطيع، الأمور أصبحت صعبة وشاقة جدا. ولذلك يلحظ يا أخوان في أحكام الحج كمبدأ، وقلت لكم قبل أسبوع أو أسبوعين، من أعظم أبواب أركان الإسلام وأركان الإسلام كلها على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا أين الآية؟ أين جاءت؟ في سورة الحج، ملة أبيكم إبراهيم. لكن في الحج سبحان الله مبني على التيسير بشكل ظاهر، وستلاحظون ترجيحاتي بإذن الله، ولكنه التيسير والسعة والرخصة بدليل. أما بدون دليل فلا، التشديد كل أحد يحسنه، يقول سفيان رحمه الله، كل أحد يعرف حرام حرام حرام عليك دم وحرام وما يجوز، حجك باطل وأعد العمرة، اللهم سلم سلم. وهذه خطيرة جدا في هذا الباب، وسنأتي إليها إن شاء الله. والتيسير بدون دليل تعرفون في هذا مسألة واسعة، وقد رد العلماء على بعض من يسر في أمور عجيبة جدا، مثل ذبح الهدي قبل يوم العيد أو غير ذلك، أو تجمع الرمي كله في يوم العيد السافر، هذا تيسير لكن بدون دليل. إنما الرخصة، إنما الفقه، كل الفقه هو الرخصة بدليل، سواء كان دليلا صريحا أو بعلة معتبرة ولا وجود معارض لها، كما سيأتي إن شاء الله. إذن نقول هنا تأخذ وتراعي أحكام الحج في جانب التيسير، فهذا ما يتعلق بالأحكام. إذن نقول الأفضل في الإنسان التمتع، إن لم يكن أمكن نقول له القران، هذا إذا يجب عليك إذا سقت الهدي، وإلا فالإفراد بالصورة التي أشرت إليها تكون أفضل، إذا أنشأت سفرين لكل نسك سفر، ولا تستطيع أيضا بالنسك الثاني أن تجمع بينهما يشق عليك أو لأي سبب آخر، فنقول أنشأ سفرين فهو أفضل والله أعلم. ومع ذلك فأي نسك أخذت حتى لو لم تسق الهدي، من دخل في العمرة متمتعا في الحج، متمتعا بالعمرة إلى الحج أو حج أو أفرد، فالأمر واسع، ولكننا نتحدث عن الأفضل والأيسر والله أعلم. وللعلماء كلام في ذلك، طبعا ابن عباس رضي الله عنه في الإيراح يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، يرى وجوب ذلك، ولكنه خولف بقول من هو أقوى منه، وهو عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ما هو دليل ابن عباس؟ لأن لابد أذكر لكم حتى لا يحدث لكم مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا، فقال من لم يسق الهدي، يقول عمر ابن عباس، يجب عليه التمتع. والدليل على ذلك أن الصحابة أحرموا قارنين، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حاوره الصحابة وناقشوه وشدد عليهم صلى الله عليه وسلم، قال فالأمر للوجوب. فلذلك يرى ابن عباس أنه لا يجوز إلا التمتع إلا من ساق الهدي. طيب كيف نجيب عن أجاب عنها شيخ الإسلام هذا العالم ولا شك في فقه وعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفقه الله في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنه وعن أبيه، لكن شيخ الإسلام جمع بين الأدلة، قال مع فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلمه، فأبو بكر وعمر أتقه منه. ولذلك هم يرون أن الأفراد الأفضل الإفراد، فلهذا قال وهم من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نجيب عن كلام ابن عباس؟ الجواب قال العلماء واضح، أن الوجوب كان خاصا بالصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر أن كانت المتعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوجوب كان لهم فقط لحكمة عظيمة يعلمها الله جل وعلا. أما من جاء بعدهم فإن الأمر يرجع إلى أصله، وهو الخيار، وأن التمتع أفضل وليس بواجب. هذا هو الجواب، والدليل على ذلك حديث سراقة وحديث وغير من الأحاديث الواردة في هذا الباب والله أعلم. طيب تفضل يا شيخ. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. الآن عندنا عدة مسائل، المسألة الأولى بالنسبة ما هي صفة التمتع؟ ما هي صفة التمتع؟ التمتع هو أن يحرم بالحج في أشهر بالعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج. أعيد الضابط، التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج متمتعا بها نعم إلى الحج. ماذا يخرج بذلك؟ يخرج من أحرم قبل أشهر الحج في رمضان، يخرج فيها مسألة يكسر السؤال فيها. لو أن رجلا أحرم يوم 29 قبل المغرب بساعة، وبعد أن أحرم واصل مكة أعلن العيد، فطاف وسعى وقصر في أي أشهر؟ في أشهر الحج، فقط عمل الإحرام قبل أشهر الحج، فماذا نقول له؟ نقول له أنت لست متمتع لأنك أحرمت في غير أشهر الحج. والدليل على ذلك أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت بدقيقة ثم صلى الظهر أو العصر أو أي وقت، طبعا النسبة الكبرى ما هي؟ لأنه صلى في خارج الوقت. هل هذا أداء ولا قضاء؟ أداء ولا قضاء؟ أداء، ما دام كبر تكبيرة الإحرام في الوقت ولو قضى الصلاة في خارج الوقت فالصحيح أنه أداء، بينما لو أنه ما كبر تكبيرة الإحرام إلا بعد دخول الوقت فنقول إن هذا قضاء. فكذلك هنا ما دام أحرم قبل دخول أشهر الحج ولو أنه لم يقضي العمرة إلا في أشهر الحج فنقول هذا ليس من متمتع. مسألة أخرى، لو أن رجلا أحرم في العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم ذهب ثم سافر، هل ينقطع التمتع؟ هذا خلاف طويل بين العلماء، اختصر بكلمتين وهما ترجح لدي أن التمتع ينقطع بحالتين: إذا سافر إلى أهله يعني إلى بلده ولو كان في أشهر الحج، هذا أقول لكم على القول الذي ترجح لدي وإلا ترى المسألة خلاف طويل. إذا رجع إلى أهله، إنسان أحرم في شوال ثم رجع إلى أهله ومارس حياته العادية فنقول هذا انقطع، أو أنه سافر ولا لم يسافر إلى أهله سفرا طويلا، إنسان مثلا أحرم في يوم العيد في العمرة وقضى العمرة ثاني العيد ثم سافر إلى خارج المملكة وجلس فيها شهرين، هذا ما يمكن نقول عنه متمتع لأنه فاصل طويل، وهذا العرف معتبر وبني عليه أحكام شرعية العرف. مثال: لو أن إنسان الآن سهى في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من المسجد نقول هذا لا ترجع لسجود السهو، أقصد لسجود السهو عفوا ليس للصلاة لكن لسجود السهو، أو حتى لا يبنى على صلاة لا بد أن يستأنف الصلاة إذا كان ما يستأنف. إذا كان الفاصل طويلا فالعلماء يرتبون عليه أحكام كثيرة، فنحن نقول إنه إذا سافر يعني سافر من الرياض إلى مكة وقضى العمرة في أشهر الحج لكنه بعدها سافر سفرا طويلا وقام بعمل طويل فهذا نقول انقطع التمتع. أما إذا سافر سفرا عارضا فالصحيح أنه لا يقطع التمتع، مثلا إنسان سافر إلى مكة لكنه وصل الطائف لمدة يوم أو جدة أو حتى المدينة قريب جدا، هذا لا يقطع التمتع، قالوا لأن السفر كان سفرا واحدا، وهذا هو أرجح الأقوال الذي ترجح لدي في المسألة والله أعلم. إذن هذا هو التمتع، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، لاحظوا ناويا أن تتمتع بها إلى الحج. طيب ماذا يخرج بهذا؟ لو أن إنسان ما نوى، هو ما نوى إلا فقط أن ما نوى يحج هذه السنة ثم اعتمر في يوم العيد أو في أشهر الحج ثم بقي في مكة وحج، هل هذا يعتبر متمتع؟ نقول لا، إنما الأعمال بالنيات. بينما في قول لبعض العلماء يقول لا هو متمتع جبرا، نقول لا، ما دام أصلا لم ينوي الحج ولم ينوي عند عقد الإحرام التمتع فالصحيح أنه ليس متمتعا، حتى لو كان أحرم في أشهر الحج وبقي في مكة إلى الحج وحج في عامه فلا يعتبر في الحقيقة في هذه المسألة متمتعا، لأنما الأعمال بالنيات والله أعلم. نعم. بقيت هنا مسألة، يقول أهل الآفاق، من هم أهل الآفاق؟ في المسألة أقوال، أذكر منها الآن أربعة أقوال. أن أهل الآفاق ما كان من وراء الميقات، من وراء المواقيت. فمثلا في أهل المدينة لأنهم خارج للحليفة نقول من أهل الآفاق، وأهل الطائف لأنهم خارج قرن المنازل نقول أنهم من أهل الآفاق. هذا قول. القول الثاني يقول أن أهل الآفاق هم غير أهل مكة. أي إنسان حتى لو كان في مكة لكن ليس من أهل مكة فهم من أهل الآفاق. القول الثالث هم أهل الحرم. انتبهوا للفرق، معناه الذين في الزاهر من أهل ليسوا من الآفاق، الذين بعد الزاهر في مسجد عائشة من أهل الآفاق. هذا قول من الأقوال. القول الرابع وهو الذي أميل إليه أنه من كان بينه وبين مكة مسافة سفر فهو من أهل الآفاق، وما دون مسافة السفر أي اللي ترتب عليه حكم السفر فليس من أهل الآفاق، فهو من حاضر المسجد الحرام سواء كان في الحرم. الشيخ محمد رحمه الله رجح أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة سواء كانوا في الحرم أو ليسوا في الحرم. يعني يقول الآن تعرفون مكة خرجت عن حدود الحرم، خاصة من جهة الشمال حتى من جهة الجنوب. فالشيخ محمد يقول أهل مكة هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام، وما عداهم مثل الجموم أو خارجة الشرائع أو غيرها البعيدة، ولا شرائع دخلت الآن، يقول هم من أهل الآفاق. لكن الذي ترجح لدي بعد رؤية الأدلة وتتبعها، لم أرجح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، إنما أرجح أن من كان دون مسافة قصر فهو له حكم حاضر المسجد الحرام، ومن كان له مسافة قصر فإنه في الحقيقة من الآفاق. سواء طبعا نترتب على هذا أنه لو كان دون الميقات، لأن المدينة كل المناطق التي دون المدينة ما لم تكن إلى مسافة القصر كلهم يعتبرون من أهل الآفاق على هذا القول. فهذا الذي أرجحه ولا أطيل فيه لأن المؤلف لم يطل، ولكن أوضحه والله أعلم. طبعا هذا ترتب على أحكام في الحج، في العمرة، في الهدي، في غيره، لكن أقرره هنا باختصار، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب العلماء والله أعلم. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. هذا بس حتى ننتهي من نمسك هذا. الإفراد هو أن يحرم بالحج بعد فراغه منه يحرم بعمرة. هنا مسألتان. الإفراد هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ليس له إلا صورة واحدة ولا في مجال يقطع ولا ما يقطع، خلاص تلبس بالحج. الإفراد هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج. المسألة الثانية ثم يحرم بعمرة، هذا القول فيه نظر. الصحيح لم يثبت إلا حديث عائشة، وحديث عائشة استثناء، فقالوا لا يعمم، حديث عائشة له علة معتبرة فلا يلزم، لأن كلمة المؤلف هنا كأن الإفراد عكس التمتع. كلام المؤلف هنا أن الإفراد هو الحج ثم العمرة، بينما التمتع العمرة ثم الحج. نقول هذا القول لا دليل عليه، ودليلهم الذي استدلوا به في قصة عائشة، عائشة قارنة رضي الله عنها لم تكن مفردة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ عمرة تطيبا لنفسها، وإلا فهي قارنة أي أخذت العمرة والحج قران. فنقول إن الإفراد هو دخول في نسك الحج في أشهر الحج والفراغ منه فقط. عاد هل يأتي بعمرة أو لا يأتي بعمرة، هل يشرع أو لا يشرع، هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالإفراد. فقرن المؤلف لها بالإفراد هنا فيه نظر، والدليل عليه ضعيف والله أعلم. نعم. والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة. فقالوا كيف نجعلها؟ متعة وقد سمينا الحج، فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه. هذا هو القرآن. القرآن صورته أن يحرم، ولو عدة صور من صوره أنه أثناء النسك يحج قارنا حجا وعمره، من صوره أن ينوي عمره فقط، أو عفوا نقول ينوي الإفراد، ينوي الحج فقط ثم يدخل عمره بعد ذلك. كل هذا لا إشكال فيه. الثالثة هو أن ينوي الحج فقط ثم يدخل العمرة، هذا في خلاف، المذهب لا يجيزونه، والقول الراجح هو جوازه. أختصر لأن الوقت ضاق، أعيد مرة أخرى. صور الإفراد كالآتي: في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قرآن. من صور القرآن من صور القرآن أنه ينوي الحج فقط، ولما يصل إلى مكة أي قبل أن يتلبس بالطواف يدخل العمرة على الحج في هذه الحالة، فنقول له في هذه الحالة لا حرج، يعني فتصبح قارن. لكن المسألة الثالثة يعني فيها أو عفوا أن يكون نعم الثالثة أن يكون عمرة فقط، فهذه محل خلاف والله أعلم. لكن دعونا فيما نعرف الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق فيما فعل على قولين: قيل إنه أدخل الحج على العمرة، وقيل إنه أفرد أو قرن من الميقات، وهذا الذي الناس يسألون عنه الآن، أنك في الميقات تقول تنوي القران والله أعلم كما ذكر المؤلف. نعم. فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. أنا ذكرتكم ثلاث مسائل حتى أعيد لأن حدث لبس: أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، هذا قراءة. أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، لا إحراج. المسألة الثالثة التي فيها خلاف: أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة، هذا محل خلاف، المذهب لا يجيزونه كما أشار المؤلف هنا، قالوا لأنه لا يدخل الأصغر على الأكبر. والقول الثاني أنه يصح، وهذا هو الراجح وقياسهم لا دليل عليه، بل عندنا حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في مسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فحتى لو أحرم بالحج يجوز أن يدخل عليه العمرة. فالصور كلها جائزة، أن تحرم بالحج والعمرة جميعا، أو تدخل الحج على العمرة، أو العمرة على الحج قبل الطواف، كل هذا جائز ولا حرج فيه والله أعلم. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. هنا أولا بالنسبة للحديث الأول، حديث لقول طاووس خرج، هذا منكر، هذا منكر. ثانيا في لفته بس اصطلاحية، العلماء يقولون في الآية لما تذكر جزء من آية ما تكتب إلى آخر، إنما تكتب الآية، يعني ذكرت جزء من آية ولا تريد تذكر الآية لطولها فتقول الآية، إذا ذكرت حديث وبقي جزء منه كما حدث هنا ماذا تقول؟ الحديث، ما تقول إلى آخر. أما أقوال الأخرى فهو الذي يقال إلى آخر، هذه اصطلاحات، فقول المؤلف هنا مخالف للاصطلاح المعهود. المسألة التي أشار إليه المؤلف أي قوله وما عمل قبل ذلك فلغوا، في نظر الحقيقة كلمة فلغوا غير مناسبة، ولو قال ولا يبدأ بأعمالهما حتى يحدد لكان أصح. كلمة فلغوا فيه نظر، فيه نظر، هذه العبارة فيها نظر من المؤلف رحمه الله. ماذا أراد المؤلف؟ أنت وصلت الآن الميقات، ولك زملاء إما سبقوك أو تأخروا عنك، نعم، ولا تريد أن تخالفهم، ما تدري يريد أن يتمتعوا أو يفردوا أو يقرنوا، يجوز لك تقول أنا محرم بما أحرمي بفلان إذا كان سبقك، لكنك لا تبدأ بالطواف حتى تعلم بماذا أحرم، لأنك تخشى أن تتمتع وهم قد أفردوا، أو العكس. فمن سعة الحج الذي أشرت إليه يجوز لك. ما الدليل على ذلك؟ فعل علي رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت وقد جاء من اليمن؟ قال: أحرمت وأهللت بما أهللت. قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدد. فبين أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى قارنا، لأنه كان قد ساق الهدي معه أيضا، وجاء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم معه. فإذا النية فيها سعة هنا، لكن لا يبدأ بالطواف حتى يحدد هل هو تمتع أو إفراد أو قران، والله أعلم. مواصل. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه. نعم، هذا هو الصحيح. هو الأصل أنك تحدد، لأن الحقيقة الإطلاق في إشكالات، ترتب إشكالات على ذلك، ولكن قلت قد يحتاج الإنسان إلى الإطلاق فوسعت له الشريعة ذلك كما في حديث علي. نعم. وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إنا محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد. الأحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول رواه النسائي، حديث جابر، والثاني متفق عليه، وكذلك حديث ابن عباس صحيح، وحديث عكرمة أيضا صحيح. هذا ما يتعلق بالأحاديث. هنا مسألة نختم بها الدرس اليوم، هي مسألة الاشتراط. المؤلف جعل أنه من السنة كما تلاحظون أن يشترط، وذلك فعلا أدركنا قبل 30 سنة أو أكثر حقيقة العوام وهم يعلموننا، كنا صغار، كيف نحج. يقول: قل: اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بين الحج، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. طبعا هذا الكلام العام ليس من فراغ، إنما هذا المذهب هو مبني على المذهب. ولهذا أريد أنبه الإخوان لملحظ مهم جدا، وأخص الشباب فيه قاعدة أصولية أو قضية أصولية عند العلماء، ما يسمى بعمل أهل المدينة. فبعضهم يحتج به كالإمام مالك وغيره، وله تفصيل ليس هذا مكانه، لكن له وجه قوي جدا. أردت أن أقول: إذا جئت لبلد تعرف أنهم حريصون على السنة وتربوا على السنة بالجملة طبعا نتحدث، ووجدتهم على عمل، لا تسرع بتخطيئتهم حتى تتأكد وتتبين. عندنا في منطقتنا ليس والله تعصبا وإنما حكاية حال، لا، ما نتعصب إلا للحق، لكن هذه المنطقة بأثر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ودعوة أئمة الدعوة، تجد غالب عمل العوام على السنة، وعندهم أخطاء لا شك. من الشباب من يتعجل بتخطئتهم، وبعد البحث نكتشف أن لهذا القول أو هذا العمل أصل. مثال الاشتراط، كما سأذكر لكم الآن الاشتراط، سأبين لكم أنه مرجوح، لكنهم اعتمدوا على أصل وهو المذهب، وعندهم دليل في ذلك كما ذكر المؤلف 5 أدلة، ذكر 4 أدلة المؤلف هنا. فنقول: لا نتعجل بتخطئة عالم أو صاحب سنة أو ناس نشأوا على سنة إلا بعد أن نتبين ونتأكد، حتى لا نقع في خطأ وحتى لا تقع فتنة، بل قد يكون القول الذي هم عليه مرجوح من الأفضل أن تأخذ به. خذ مثال نحن عندنا هنا وهو القول الراجح أنك ما تسمي تجهر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن كما تعلم في بلاد أخرى وهو قول قوي جدا عند الشافعي وغيرهم وهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام يقول جئت إذا جئت لأي البلدين وأنت ترى الرأي الآخر خذ برأي ما عليه الناس حتى لا تقع فتنة، إلا إذا كان عالما معتبرا ومتبوعا وقول، وإلا قد يحدث فتنة. ربما لو تذهب الآن وتصلي في بعض البلاد ولا تجهر بسم الله الرحمن الرحيم قد يبطلون صلاتك. وأذكر أن أحد المشايخ صلى في شرق آسيا ولم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقام واحد وقال هذا وهابي فأعاد صلاة الفجر كلها. نعم، مع أنه أحد أئمة الحرمين. تصور مسألة لابد من مراعاة هذا الجانب، ما دام قول ولو كان مرجوح لكن له أصل. أنا أقول ليس على إطلاق، انتبهوا بضوابط واعتبارات حتى لا يفهم كلامي على غير محله، أقول بضوابط واعتبارات، والمسألة دائر بين الأفضلية وعدم الأفضلية، ليس بالحلال والحرام والوجوب وعدم الوجوب، فلا حرج فيه. المسألة الثانية موضوع الاشتراط، لأنه معنا دقيقة أو دقيقتين. الاشتراط أيها الأخوة، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. المذهب يقولون السنة أن تشترط، قال لقلت لكم على عموم الناس عندنا، يقابلهم قول آخر أن ليس من السنة أن تشترط في أي حال. القول الثالث وهو ما ذهب إلى شيخ الإسلام وغيره وهو القول الراجح، أنك تشترط إذا كان هناك مبرر للاشتراط، إذا كان هناك علة، إذا كان هناك اعتبار فتشترط. إنسان مريض قد يكون عنده حمى ويخشى أن لا يكمل الحج فنقول له اشترط. امرأة تخشى أن تلد، أسماء رضي الله عنها بنت عميس ولدت، بينما هذا يخشى أو امرأة تخشى أن تلد، طبعا معناها ستعطل رفقتها، فيجوز لها أن تشترط. بل ذكر الشيخ محمد أنه حتى لو امرأة خافت من الحيض وتؤجل وتؤخر أصحابها يجوز لها أن تشترط. أما من لم يكن عنده علة فنقول لا يشترط، ولو اشترط هل يجوز؟ الصحيح أيضا أنه لا اعتبار لاشتراطه. صحيح قوي ما شاء الله يقول إن حبسني حابس، لا، نقول هناك إن حبسك حابس في حل وهو المحصر، الشريعة ما تركت مجال المحضر له حدود. أما أن تشترط وأنت صحيح البدن معافى والطريق آمنة ولا خوف من أن تكمل فلا تشترط إذا كان. أما لو كان إنسان يخشى وفي سبب معتبر فنقول اشترط، وهذا الذي تحمل عليه الأدلة، لأن ضباع بنت الزبير رضي الله عنها قالت أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. نعم، لأنها بيّنت أنها شافية، ولم يقل لهم الصحابة وهم في ذي الحليفة ما قال اشترطوا، ولم يطلب منهم الاشتراط، ولم يحث عليه صلى الله عليه وسلم. فالدليل أنه إذا وجد سبب معتبر أيا كان هذا السبب فالاشتراط لا بأس به. بقي هناك عبارتان أختم بهما واسمح لي الشيخ لو تأخرنا، هو طبعا قال سنحلي، بعض الناس يقول سنحلي، الصحيح سنحلي حيث حبستني، أي مكان إحلالي أو زمان إحلالي حيث حبستني. فمحلي تحتمل معنيين، فمكان إحلالي أو زمان إحلالي. لكن في عبارة أخرى يقولها بعض العلماء، يقول لا مانع أن يقول فإن حبسني حابس فلي أن أحل. إيش الفرق؟ قالوا هذا من حقه، إذا حبسه حابس في المسألة الأولى من يوم حدث الحابس فقد حللت، لأنه توقع وقع المشروط، اخترت أو لم تختر. إذا قلت فإن حبسني حابس فما حلني حيث حبستني منذ وقع الحادث، منذ ولادة المرأة أو حاضت المرأة التي تقصد الحيض فقد حلت. أما إذا قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، هو في الخيار عندما يقع الحابس، إن شاء أحل وإن شاء لم يحل، وهذا يترتب عليه أحكام، لأن الحائض قد ترى أن بإمكانها أن تبقى ويقول لا خلاص أستمر، بينما لو قال سمحلني حيث حبستني ويتقصد الحائض فقد حلت. فلننتبه للفرق بين الأمرين. هذا ما يتعلق بأحكام سريعة جدا، وإن شاء الله نواصل في محظورات الإحرام، وأسئلتكم وأجلها حسب ما يتأثر وإلا أسئلة، لكن فقط أذكر بالاستسقاء غدا أسأل الله جل وعلا أن يغيث المسلمين وأن يغيث قلوبنا. وبعد الصلاة نواصل مع درس التفسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.